الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والحمد لله الحمد لله حمدا عظيما جليلا الشكر له شكرا كثيرا جزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق العباد ومجدد الأعياد جامع الناس ليوم المعاد سبحانه وبحمده بكرة وأصيلا وأشهد أن محمدا عبده ونبيه اشتباه ربه رسولا واصطفاه خليلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا معاشر المسلمين والمسلمات احمد الله على نعمة الإسلام وكماله فإنها النعمة العظمى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن أجل النعم علينا كتاب ربنا غض طري كأنه أنزل بالأمس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة من نعم الله علينا فهدانا الله عز وجل به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون تضيق الدنيا لكن المؤمن يعيش فيها بقضاء الله وقدره راضيا إن يومكم هذا يوم عظيم موسم أغر كريم يوم رفع الله على الأيام قدره وعيد شرف الله ذكره إنه يوم الحج الأكبر جعله الله عيدا للمسلمين وبهجة لقلوب المؤمنين شرع الله لكم فيه التقرب إليه بالضحايا ألا وإن التقرب إلى الله بالضحايا سنة عظيمة وشرعة قويمة سنها أبونا إبراهيم ورضيها سيد الأنام كما قال ربنا في محكم القرآن ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته وأقام بالمدينة سنين يضحي ممتثلا أمر الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وهكذا كان أصحابه من بعده والمسلمون هي سنة ماضية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقبل منكم الضحايا مع الإخلاص لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ووزعوا منها الهدايا وأطعموا منها الفقراء عطايا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، احفظوا جوارحكم من الآثام، احمدوه على ما هداكم واشكروه على ما أولاكم، وأكثروا في يوم النحر هذا وفي أيام التشريق المقبلة من التكبير والتهليل والتحميد عقب الصلوات وسائر الأوقات. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقد قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ألا وتجملوا في العيد وكونوا من أهل النقاء وزينوا قلوبكم بالتقوى، فإنها محل نظر رب الأرض والسماء، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أحسنوا معاملة الأهل والجيران والأصحاب والخلان، وابذلوا المعروف وأغيثوا الملهوف، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، بروا الوالدين، وصلوا الأرحام، واعدلوا بين أولادكم وأزواجكم، وارحموا الضعفاء والأيتام، وأصلحوا في هذه الأيام المعظمة ذات بينكم، وارفعوا البغضاء والشحناء من قلوبكم، وحافظوا على الجمع والجماعات، وأكثروا من النوافل والطاعات. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه. احرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية، عل وعسى أن يكون ذلك سببا للوقاء. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.